السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الأول في هذا البرنامج النافع الرائع إن شاء الله تعالى. وقد اخترت أن يكون الموضوع الذي سأتناوله مع حضراتكم تحت عنوان مواقف تربوية للمرأة المسلمة. نقف في كل لقاء مع واحدة منهن، يتعلم منها الرجال قبل النساء، وهذه الأمة ولادة، وكم فيها من نساء ماجدات بلغنا الذرى في المجد والسؤدد والمكانة والشموخ. لا ننسى أن من جداتنا عائشة وخديجة وحفصة وهند أم سلمة وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، نساء لو كان الرجال الآن في مثل عباداتهن وفي مثل جهادهن لتغير وجه العالم. فاللهم ارضى عنهن واحشرنا معهن تحت لواء حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن القائمون على هذه القناة عندما اختاروا هذا البرنامج ليوجهوا من خلاله رسائل بالدرجة الأولى للنساء. النساء نصف المجتمع، وهن اللواتي ولدن النصف الآخر، فهم أمة بأسرها. المرأة أمي وأختي وابنتي وخالتي وعمتي وزوجتي. المرأة سبقت الرجال في ميادين كثيرة. المرأة سبقت الرجال في ميادين كثيرة. لا ننسى أبدا أن أول من سكن الحرم امرأة، وأول من آمن بالنبي امرأة، وأول شهيد في الإسلام امرأة. والله جل جلاله أنزل في كتابه الكريم سورة سماها النساء، ولم ينزل سورة سماها الرجال. الله جل جلاله تدخل بنفسه بين زوج وزوجته لإصلاح ذات بينهما في سورة المجادلة. هذا الدين رفع من شأن المرأة وأعز المرأة وكرم المرأة، ونحن كرجال نشهد بالفضل العظيم للمرأة. بل إني أقول بلا مداهنة والله ولا مجاملة، أقول إن صلاح هذه الأمة موقوف بعد فضل الله على النساء. من الذي يربي الأولاد الآن؟ النساء. نحن كرجال نسير من وراء الرزق ونطحن طحنا بين فكي رحاها. المرأة هي التي تبقى أكبر وقت ممكن مع الأولاد، فلو أردنا أن نغير وجه الأرض فلنصلح أنفسنا أولا، ثم نصلح زوجاتنا ثانيا، ثم نربي أولادنا على الإسلام ثالثا. ولو غيرنا ما بأنفسنا لغير الله ما نزل بنا من الهوان والخزي والنكال. فاللهم ربنا خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. حديثي في هذه الليلة عن امرأة لا يعرف اسمها الكثيرون منكم، فمن هي يا ترى؟ إنها امرأة من أهل الجنة. امرأة من أهل الجنة، أي نعم، اسمها أم زفر الأسدية. هل سمعت أختي في الله، هل سمعت أخي في الله عن جدتك أم زفر الأسدية؟ أم زفر، ومن أم زفر؟ وما هي قصتها؟ وماذا سنستفيد منها؟ اسمع، روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه والحديث متفق عليه عن إمام أهل مكة في زمانه عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي، يعني بالعافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا الله تعالى لها. يقول الحفاظ من المحدثين: فما رؤيت في صرع بعد أي إلا وهي متعلقة بأستار الكعبة. الله أكبر. هذه المرأة كما قال أهل العلم اسمها أم زفر الأسدية، امرأة من أهل الجنة، ابتلاها الله بمرض الصرع، أو كانت تصرع بسبب الجن، كان يأتيها الصرع. وأنتم تعرفون ولا شك أن الذي ابتلي بالصرع فقد ابتلي بمحنة كبيرة، وقد ابتلي بفتنة ضخمة. ذهبت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوسل إلى الله بدعائه: يا رسول الله، إني أسرع، وعندما أسرع على الأرض تتكشف ثيابي وتنكشف عورتي، ادعو الله لي بالعافية. قال: أتصبرين ولك الجنة؟ قالت: أصبر. ثم قالت: ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا الله تعالى لها. هذه امرأة من أهل الجنة، وأهل الجنة كما تعرفون ينقسمون إلى قسمين: قسم نشهد لهم بالجنة بأوصافهم، وقسم نشهد لهم بالجنة بأعيانهم، يعني بأسمائهم. من هم أهل الجنة؟ نقول إن أهل الجنة هم المؤمنون، المسلمون، الصالحون، المتقون، الصابرون، المحسنون، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذه أوصاف. أهل الجنة ينقسمون إلى قسمين: قسم نشهد لهم بالجنة بأوصافهم، وقسم نشهد لهم بالجنة بأعيانهم، بأسمائهم، كالعشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، بلال بن رباح هذا خارج العشرة الذين ضمهم حديث في الجنة، كل زوجات النبي في الجنة، كل أولاد النبي في الجنة، أبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، ونحن لا نشهد لأحد بالجنة باسمه بصفته إلا إذا جاء فيه نص من القرآن أو نص من السنة. ينقسمون إلى قسمين، قسم نشهد لهم بالنار بأوصافهم، من هم أهل النار؟ الكافرون، الظالمون، المشركون، الفاسقون، المرابون، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وهلم جرا. وقسم نشهد لهم بالنار بأسمائهم، أين فرعون؟ فرعون في جهنم وبئس المصير. ما دليلك على هذا؟ القرآن، قال تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أبو لهب أين مصيره؟ جهنم وبئس المصير. قال جل جلاله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أين أبو جهل؟ في النار. أين الوليد بن المغيرة؟ في النار. ما دليلك؟ أبو جهل من قتلى بدر، وعندما ألقي بجثمانه في قليب بدر مع المشركين خاطبهم نبينا: يا عمرو بن هشام، يا عتبة، يا شيبة، يا وليد، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر: أو تخاطبهم وقد جيفوا يا رسول الله؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم. هذه المرأة التي معنا من أهل الجنة، ونحن لا نشهد لأحد بالجنة باسمه إلا إذا جاء فيه نص. رجل صالح عالم بيحج كل سنة، ملأ الدنيا مؤلفات في العلوم الشرعية ومات، أنقطع له بالجنة؟ لك فلان في الجنة، هل معك دليل من قرآن؟ هل معك دليل من سنة؟ لا. من أنت حتى تتألى على الله؟ قل: نرجو من الله أن يرحمه، نحسبه من الصالحين، والله حسيبه. واحد عاصي فاجر تقول له: أنت من أهل النار؟ قد يتوب يا عبد الله قبل أن يموت بساعة. من أنت حتى تتألى على الله؟ سل الله الهداية لكل الكافرين ولكل المشركين ولكل عصاة المسلمين. واحد مات في المعركة، اوعى تقطع له بالشهادة، قل: نحسبه من الشهداء. مش قطعت، هو شهيد، هو في الجنة. ايش عرفك؟ روى الإمام الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واسمع، قال: ما من مكلوم، مكلوم يعني مجروح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يعني جرحه ينزف دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. الشاهد أن النبي قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فنحن لا نقطع لأحد بجنة أو بنار إلا لمن ثبت فيهم نص. هذه المرأة أم زفر من أهل الجنة، ثبت فيها نص وفازت بالجنة، والجنة هي الفوز الكبير وهي الفوز العظيم، كما قال الله: فازت بالجنة بسبب صبرها على المرض. فبشراك وبشراك يا أيها المريض ويا أيتها المريضة المسلمة إذا صبرتما على قضاء الله. أيها المريض المسلم الصابر أبشر بخير الدنيا والآخرة. أيتها المريضة المسلمة الصابرة أبشري بالجنة إن شاء الله. يا أخوانا، قضى الله عز وجل على جميع العباد ما داموا في هذه الدنيا بالابتلاء، والواحد فينا لا تزال أسهم البلاء تناوشه من كل اتجاه حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ما دمنا في الدنيا سنبتلى، هذه دار المنغصات، دار الأكدار، دار الابتلاء، هكذا خلقها الله. وما دمت في هذه الدنيا كم سيخفق للواحد منكم من عمل، وكم سيخيب له من أمل، وكم سيموت له من حبيب، وكم سيمرض له من بدن، وكم سيفقد من مال، وكم وكم. هكذا الدنيا، الدنيا إذا ما حلت أو حلت، وإذا ما كست أو كست، وإذا ما أينعت نعت. هكذا الدنيا، الدنيا إذا ما أقبلت باض الحمام على الوتد، وإذا ما هي يوما أدبرت بال الحمار على الأسد. هي الدنيا، أنت عايزها عسل على طول، عايز تعيش في الدنيا في سعادة مستمرة بلا مرض بلا منغصات، الكلام ده في الجنة بس. إنما دمت في الدنيا هكذا خلق الله الدنيا، كما قال الشاعر: جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآفات والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. يا مولانا، انت عايز تعيش سعيد على طول، فرحان على طول، في عافية على طول، ده في الجنة بس، ليس فيها نصب، وليس فيها لغو، وليس فيها إثم، وليس فيها غل. إنما الدنيا هكذا، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآفات والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. الله جل جلاله بين في كتابه أنه خلقنا في هذه الدنيا ليبتلينا، ليميز الخبيث من الطيب، ليغربلنا، ليمحصنا. قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، وقف واعمل علامة استفهام وقل لماذا واستأنف، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أولم يقل ربنا لنا يا سادة في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. كبد يعني مشقة. الواحد فينا بمجرد أن يخرج للحياة يكابد المشقات. يا أخي، من لحظة أن كنت ومن لحظة أن كنت مهين ينطلق في رحم الأم ليبحث عن البويضة ونحن في كبد. أهل العلم، أهل الطب، يقولون أن الرجل إذا أتى أهله وقذف ماءه أن هذه القذفة فيها ملايين الحيوانات المنوية، كل ينطلق في طريقه إلى بويضة المرأة ليخصبها، كل هذه الحيوانات المنوية تموت في الطريق ولا يصل إلا واحد فقط. من أول لحظة مكابدة، ده بيزق ده وده بيدفع ده، ده بيقول له وسع يا جدع، يكابد الكل يموت. فإذا وصل هذا الحيوان المنوي إلى بويضة المرأة وجدها كأنها قلعة حصينة، كابد حتى يخصبها، وبعد التخصيب يصبح الواحد منا علقة، نطفة أمشاج ثم علقة، نقطة دم معلقة في الرحم، تعب تعب متشعبط، هذه أيضا من الكبد. ثم إذا خرج الواحد منا من بطن أمه يصرخ، هذا كبد. ثم إذا حاول أن يلتقم ثدي الأم لأول مرة يعاني، هذا كبد. ثم إذا حاول أن يخرج لأول مرة عانى، هذا كبد. وعند خروج أسنانه يمرض ويحتر، هذا كبد. وعند تعلم المشي هذا كبد. مكابدات لا تنتهي إلا عندما نضع أقدامنا في الجنة في الآخرة. هي الدنيا كده. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قالت له أمه يوما: ألا تستريح؟ ألا تستريح؟ قال: يا أم، لا راحة إلا عندما أضع قدمي في الجنة. يبقى الدنيا يا عباد الله دار ابتلاء، دار أكدار، دار منغصات، فإذا أتتكم النعم فاشكروا ولا تنسوا المنعم وتنشغلوا بالنعمة، وإذا أتتكم البلايا فاصبروا وتجلدوا حتى تفوزوا بخير الدنيا والآخرة، ولا تنسوا أن ربنا قال: وبشر الصابرين. فاللهم اجعلنا من الشاكرين على النعمة ومن الصابرين على النقمة. هذه امرأة صالحة مريضة صبرت على المرض فكان جزاؤها الجنة. المرض عافانا الله وإياكم، وعافى كل مسلم مريض من المرض. المرض من البلايا الممقوتة إلى نفس الإنسان، ما فيش حد يحب أنه يعيا، ما حدش يحب أنه يمرض. هذا من البلاء البغيض إلى النفس، لما يصاحبه من ألم، ولما يصاحبه من عدم التمتع بمباهج الحياة. لا تأكل كذا، لا تأكل كذا، كل حاجة بحساب، كل حاجة بميزان. لكن هذا المرض على ما فيه من أسقام وأوجاع، كم فيه من فوائد، وكم فيه من منافع، وكم فيه من خير للصابر المسلم. المريض المسلم الصابر أبشره بالآتي. معنا اتصال أولا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بقول لك حضرتك يا شيخ مسعد. تفضلي. أنا الوقت معايا 4 أولاد. نعم. فطبعا متفاوتين في العمر. نعم. الكبير في مرحلة المراهقة، ثم يعني أصغر فأصغر لغاية سن سنة. نعم. فطبعا بالنسبة للنوم أنا مش قادر أضبط نومي خالص، فبالتالي ساعات بقوم ألاقي الظهر أذن، فبضطر ان انا اصلي الظهر مع العصر. نعم. طبعا مستحرم الموضوع ده. نعم. بس انا غصب عني لان ببقى سهرانه مع الطفل اللي هو الصغير ده. نعم. بصلي الفجر حاضر ان شاء الله، بس مش قادره اضبط مواعيد الصلاه اللي بالنسبه للظهر والعصر، فخايفه يعني اكون بالنسبه لربنا قاسمه. وبعدين بالنسبه للولد اللي هو في مرحله المراهقه ده مش قادر يصلي خالص. حاضر. كلمته كتير مفيش فايده، مش قادر يقتنع، يعني مش عارفه اعمل معاه ايه عشان يعني ان انا اقنعه ان هو يصلي. حاضر. وبالنسبة للزوج معلش سؤال تاني. أنا زوجي مدخن بيشرب سجاير يعني. نعم. فطبعا ده مش قدوة للأولاد، فأصبح ابني الكبير اللي هو دوت اللي بقول لحضرتك عليه بدأ هو التاني يشرب سجاير بس من ورا بابا طبعا. نعم. عمال اقنعه ازاي، واصلا القدوة اللي قدامه مفيش قدوة قدامه. بابا الفترة اللي موجود فيها في البيت يعني دايما ايه دخن طبعا زي ما حضرتك عارف، في ازلية والولاد الصغيرين. نعم. في مشاكل كتيرة بينا بسبب الموضوع ده، ولو جيت اتكلم ممكن تحصل مشكلة كبيرة، وممكن بسببها ان انا اسيب البيت، فمش قادرة بقى اتكلم، بس في نفس الوقت ده خطأ قدامي برضو شايفة عيالي شايفينه، وانا مش عارفة اعمل ايه. طيب حاضر. شكرا يا شيخ مصطفى. هجاوبك ان شاء الله. اكرمك الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أريد أن أسأل عن معنى كلمة الصابئين. تسألي عن إيه؟ معنى كلمة الصابئين. أريد أن أسأل عن معنى كلمة الصابرين. الصابئين. الصادقين. الصابئين. الصابئين. طيب حاضر. أبشري. سؤال آخر. ومن هم؟ وما أصلهم؟ حاضر. وهل كانوا مؤمنين؟ نعم. لأنهم كانوا يتلفظون بلا إله إلا الله. طيب حاضر. شكرا. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل عن حاجة. طيب أرجو من إخواني في استوديو يرفعوا صوت المتصلة. ألو. تفضلي. لو سمحت، عمليات تدبيس المعدة، عمليات التجميل للخس يعني ديت حرام ولا حلال؟ عمليات التجميل حرام ولا حلال؟ اه. بس هقول لحضرتك على حاجة، يعني دي عشان عاملة مشاكل. حاضر هجاوبك. ماشي؟ ابشري. سؤال تاني ممكن؟ اتفضلي. اختي بتلبس تايه. ماشي؟ فانا على طول بتخانق معاها ان هي تلبس تايه. وبقول اختك ايه؟ اختك ايه؟ ضيق. قصير وضيق. ماشي؟ بتلبس بناطيل وضيقة. كويس. فانا لما بقول لها ان هي كده بتعمل مشاكل معايا. ماشي؟ فانا مش عارف اعمل معاها ايه. حاضر هقول لك. خلاص. والدك عايش؟ لا والدي متوفي. لك اخ اكبر؟ لا اخويا اصغر. طيب حاضر. ماشي؟ ماشي. والعمليه يا شيخ بص لو سمحت يعني عشان حاجه ظروف في القلب وكده فلازم اعملها. طيب حاضر. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نستأنف ان شاء الله ونجيب في اخر الحلقه ان شاء الله. اقول هذه امراه بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لصبرها على المرض، والمرض مع أنه من البلايا البغيضة الممقوتة إلى النفس، إلا أن الله عز وجل رتب عليه منافع عظيمة جدا للمسلم الصابر عليه في الآخرة، منها أن الله عز وجل رتب الأجر العظيم من الحسنات للصابرين ما لا يدركه العقل من الثواب. كفان ربنا قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من ثمرات الصبر الهداية، من ثمرات الصبر أن يذكرك الله أيها الصابر بأجمل العبارات ويباهي بك الملائكة يصلي عليك. من ثمرات الصبر أن يرحمك الله عز وجل. ثانيا الصبر على المرض كفارة للذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين ما من مسلم يصيبه أذى من مرض، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. المرض حتى شوية صداع، ألم حتى في الأسنان، ألم بسيط، أي ألم حتى شوكة يشاكها المؤمن ويصبر يمحو الله بها الذنوب. ثالثا من ثمرات الصبر على المرض رفع الدرجات وكسب الحسنات. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب الله له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. رابعا من ثمرات الصبر على المرض دخول الجنة. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي، إذا ابتليته بفقد البصر، إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته عنهما بالجنة. رابعا من ثمرات الصبر على المرض النجاة من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى حظ كل مؤمن من النار. رواه البزار وصححه الألباني. شوية سخونية، شوية حمى، هذا حظك من النار. خمسة، وده مهم جدا، من ثمرات الصبر على المرض، من فوائد المرض، التذكير بالنعم ورد العبد إلى ربه. في ناس ما تعرفش ربنا ما دامت في الرخاء، صحته بومب، مع فلوس، حوله أولاده في عافية، ما يعرفش ربنا، ينشغل بالنعمة عن المنعم ويجحد فضل المنعم، فيسلبه الله بعض هذه النعم حتى يأتي راكعا بين يدي ربه، حتى يشكر ربه على الموجود الذي غفل عنه وتطلع إلى المفقود. كثير من الناس لا يشكرون الله على الموجود ويتطلعون دائما إلى المفقود. ذهب رجل منهم إلى يونس ابن عبيد وقال: يا إمام، إني أشكو من الفقر. فرد عليه الإمام ردا عجيبا، قال: هل تبيع لي يديك بمئة ألف؟ قال: لا. قال: هل تبيع لي عينيك بمئة ألف؟ قال: لا. قال: هل تبيع لي رجليك بمئة ألف؟ قال: لا. قال: أراك تملك مئات الألوف، فكيف تشكو من الفقر يا رجل؟ فالمرض يذكرك ربنا فيه بالنعم، يذكرك بهذه العين، بهذا القلب، بهذا الكبد، بهذه الكلى، بهذه النعم التي غفلت عنها. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء ليا رب لعلهم يتضرعون. فقد يبتليك الله بمحنة ثم تؤول بك إلى منحة. تصطلح مع ربنا يا أخي، تترك المقاهي وتنطلق للمساجد، تترك المعصية وتهاجر إلى الطاعة، تفر من النار إلى الجنة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد كان أحدهم يقول: سبحان الذي استخرج العطاء بالابتلاء، سبحان الذي استخرج العطاء بالابتلاء. وإليكم نماذج من الصابرات غير هذه المرأة، اسمعوا العجب العجاب. زوجة فتح الموصلي، هذه قصة ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين. زوج فتح الموصلي انقطعت إصبعها فضحكت، انقطعت إصبعها فضحكت، فقال لها بعض من كان عندها: أيقطع إصبعك وتضحكين؟ فقالت: أخاطبك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها. لما نظرت هذه المرأة إلى الأجر على هذا البلاء إذا صبرت، صبرها هذا الأجر وحلاوة هذا الأجر على مرارة هذا القطع. يا هذا، إن حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق جرح إصبعه ونزف منه الدم الشريف كالمسك الأذفر، فنظر إلى إصبعه الدامية وقال: هل أنت إلا إصبع دميتي؟ وفي سبيل الله لقيتي ما لقيتي. يبقى الواحد لما يعرف الفضل المترتب على الصبر على هذا البلاء، هذا الفضل يصبره، يهدئ من روعه، يسكن من خواطره. الإمام محمد ابن المنكدر ابتلي بقرحة عظيمة في يده، جاءه واحد من تلاميذه فنظر إلى هذه القرحة فعبرت عيناه شفقة على الإمام، أخذ يبكي. لاحظه ابن المنكدر قال: ما يبكيك؟ قال: هذه القرحة التي في يدك رحمتك لأجلها فلم أملك دمعي. فقال: يا هذا، إنني أشكر الله تعالى عليها منذ خرجت. يا سبحان الله، واحد ربنا ابتلاه بمرض بيشكر ربنا عليه. قال: إنني أشكر الله تعالى عليها منذ خرجت. قال: ولما؟ قال: لأنها لم تخرج في عيني ولم تخرج في لساني. يا هذا، يا من ابتلاك الله ببلاء في بدنك، انظر إلى غيرك، أنت تذهب تروح تجيء تأكل تتحرك، غيرك يأكل من خرطوم ويبول من خرطوم ويتغوط من خرطوم، انظر إلى من هو في بلاء أعظم من بلائك، هذا يهون عليك البلاء. وطرفة عجيبة، طرفة قرأناها في كتب الأدب قديما، طرفة جميلة فيها ملحة حلوة. ذكر بعضهم أن ملكا من الملوك، هذا الملك كان له وزير، وهذا الوزير كلما جاءه الملك ويقول: إنني ابتليت بكذا، قال: اصبر، قضاء الله خير. يا فلان، مات ولدي، الوزير يقول له: قضاء الله خير. ماتت زوجتي، قضاء الله خير. مرضت، قضاء الله خير. كل حاجة يقول له: قضاء الله خير، قضاء الله خير. مل الملك من هذا الوزير، قال: اجعلوه في الحبس، اسجنوه. فلما ذهبوا به إلى السجن مشى وهو يقول للملك: قضاء الله خير، مصر. بعد فترة خرج الملك للصيد والقنص، بعد عن أصحابه وهو يطارد غزالة أو أرنبة، فوقع في أيدي بعض عباد الأصنام فأخذوه وذهبوا به ليذبحوه قربان لصنمهم. وكان هذا الملك قد قطع إصبعه قديما، وقال الوزير له عندها: قضاء الله خير. فلما أخذوه هموا بذبحه فوجدوا أن له إصبع مقطوع، وجدوه معيوب، قالوا: لا نقدمه قربان لصنمنا، وأطلقوا سراحه. فانطلق إلى قصره، وكان أول ما أمر به: أخرجوا الوزير حالا من السجن. فلما وقف بين يديه قص عليه الذي كان، قال: ألم أقل لك قضاء الله خير؟ قال: وأي خير في وضعك أنت في السجن؟ قال: لو كنت معك لذبحوني وتركوك، قضاء الله خير. فيا عبد الله، إذا ابتلاك الله بالمرض فاصبر، واعلم أن قضاء الله خير، واعلم أن هذا المرض محنة سلمنا، لكن مع الصبر ممكن تحوله إلى منحة، وأي منحة. واسمع إلى هذه الصابرة، صفية بنت عبد المطلب. صفية خرجت تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولما رأت انهزام المنهزمين عن رسول الله لما خالف الرماة أمر النبي أمسكت برمحها وجعلت تضرب به في وجوه المنهزمين وفي وجوه أعداء الله المشركين. وكان أخوها الحمزة رضي الله عنه قد رزق الشهادة في أحد، وكانت هند بنت عتبة قد بقرت بطن حمزة. أنا عايز أسوق الكلام ده لكل امرأة ابتليت في فقد ولدها أو في فقد زوجها أو في فقد أخاها أو في فقد حبيبها، يعني من أهلها، بقروا بطن حمزة، أخرجوا كبدة، قضمت هند من كبد حمزة قضمة ولاكتها بين أسنانها مضغتها، لكنها لم تستسغها فلفظتها، بل وقطعوا أذنيه وقطعوا أنفه وقطعوا أصابعه. لك الله يا حمزة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أشفق على صفية أن ترى أخاها بهذه الشاكلة، فقال لولدها: يا ابن الزبير ردها، لا ترى ما نزل بحمزة؟ فقال لها ولدها عبد الله: يا أماه، إن النبي يأمرك أن ترجعي. قالت: ولما؟ قد بلغني أنهم مثلوا بأخي، وذلك في الله عز وجل قليل، فما أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله تعالى. وأتت ونظرت إليه وصلت عليه واستغفرت له. أي صبر! اللهم ارضى عن صفية. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الحبيب. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبك. جزاك الله عنا وعن الدعوة كل خير إن شاء الله. أعزك الله. والله كان عندي مشكلة في البسملة بتاعة الفتحة. نعم. حافظ ابن عاصم بيقول إن بسم الله آية من الفتحة. نعم. وفي ناس بتقرأ من غير الفتحة. نعم. فإيه الحكم يا ريت والله أعرف. أبشر. وفي حاجة تانية، دفتر التوفير البريد فيه نظام جديد طالع. نعم. بتاع الاستثمار البريد. نعم. بيضرب بالفلوس في البورصة، يعني على عجز والزيادة والمكسب والخسارة. فيا ترى ايه صحة الكلام ده؟ هل يجوز او لا يجوز؟ حاضر. وجزاك الله عنا كل خير. اكرمك الله يا اخي. شاكرين جدا يا سيدي. اكرمك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال اخر يا اخوان ولا نستأنف؟ نستأنف. هذه صفية بنت عبد المطلب الصابرة، صبر لا يقوى عليه والله الشجعان من الرجال إلا من رحمه الله تعالى وثبته وصبره. وهذا نموذج أنا شخصيا لما قرأته ولأول مرة أقرأه عجبت ودهشت. امرأة عجيبة جدا. ذكر الأصمعي رحمه الله تعالى قصة وقعت له شخصيا. هذه القصة ذكرها الإمام ابن الجوزي في كتابه عيون الحكايات. قال الأصمعي: خرجت أنا وصديق لي إلى البادية. البادية يعني الصحراء. فضللنا الطريق، فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق، فقلنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل الخيمة. قال: فردت علينا السلام امرأة ثم قالت: ما أنتم؟ قلنا: ضللنا الطريق. قالت: ولوا وجوهكم عني حتى أقضي لكم حقكم، يعني حق الضيافة. قال: ففعلنا. فألقت إلينا بفراش وقالت: اجلسوا عليه حتى يأتي ولدي ويؤدي إليكم حقكم. قال ففعلنا. ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتنظر وتخفضها، ترفع طرف الخيمة وتنظر وتخفضها حتى أقبل راكب على بعير، واحد من بعيد ركب جمل، فقالت أسأل الله بركة هذا المقبل، أما البعير فبعير ولدي وأما الراكب فليس بولدي. قال الأصمعي فلما أقبل الراكب قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أم عقيل، عظم الله أجرك في عقيل، عظم الله أجرك في عقيل. قالت ويحك، هل مات ولدي؟ قال نعم. قالت وكيف مات؟ قال تزاحمت عليه الإبل فأسقطته في البئر فمات. قالت انزل. لم تشق جيبها، لم تلطم على خديها، لم تنشر شعرها، لم تدعو بدعوى الجاهلية، لم تصرخ. قالت انزل واقضي للقوم حقهم، انزل واقضي للقوم حقهم. قال فنزل فدفعت له بكبش فذبحه. قال ثم أكلنا، وبعدما أكلنا فكورت في ثيابها، لبست حجابها وخرجت وقالت يا هؤلاء هل فيكم من يحسن من كتاب الله شيء؟ هل فيكم من يحسن من كتاب الله شيئا؟ قلت نعم. قالت هاتي ما عندك من قرآن في الصبر. فقرأ عليها وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالت الله، هكذا هي في كتاب الله؟ بالله عليك الآية دي كده في كتاب ربنا؟ قلت نعم. فقالت السلام عليكم، ثم صفت قدميها وصلت ركعات، فلما فرغت منها قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسبك يا عقيل، اللهم إني فعلت ما أمرتني فأنجز لي ما وعدتني. أي صبر، أي صبر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ. نعم. أنا عايشة، يعني أنا متجوزة وعايشة مع حماية ومع حماتي. نعم. نفس الشقة. ومعنا المخلفين يعني أولاد وكده. اه. طبعا بيبقى فيه طبعا لازم مشاكل وحاجات زي كده. نعم. يعني هل أصبر ولا أعمل إيه؟ عشان في برضو مشاكل بيني وبين جوزي بسبب تقصير جامد يعني، بس غصب عني والله. حاضر. فايه يعني لو انا صبرت او لو انا مثلا خرجت، هل في معصيه اللي هو مثلا خرج وساب ام وابوه في معصيه؟ حاضر. شكرا قوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. طيب، ونموذج اخير نختم به في شان المسلمات الصابرات، الخنساء. الخنساء لا يخفى عليكم أنه لما مات ولا أخاها، لما مات أخوها صخر، بكت عليه بكاء لم نسمع به في الدهر الأول، لم نسمع بمثله في الدهر الأول، وقالت فيه أشعار إلى الآن موجودة في كتب الأدب. والخنساء مخضرمة، مخضرمة يعني امرأة أدركت الجاهلية والإسلام وعمرت، حضرت موقعة القادسية ومن حواليها أبناء أربعة، قالت لهم يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، ووالله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد ولبنو امرأة واحدة، ما هجنت حسبكم، ما زنتش، ما هجنت حسبكم وما غيرت نسبكم. واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية، وها هي الحرب قد شمرت عن ساقيها، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مات أبناؤها الأربع في القادسية، وفقد الولد نزع قلب وفت كبد، فقد الولد نزع قلب وفت كبد. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث الصحيح أن الله إذا أمر الملائكة بقبض روح ابن عبده المؤمن قال لهم: أقبضتم روح ابن عبدي المؤمن وهو أعلم؟ يقولون: نعم يا رب. يقول: أقبضتم ثمرة فؤاده، خلعتم قلبه. فقد الولد فعلا خلع قلب وفت كبد. وقديما قال العرب في حكمهم: الولد إن مات هدك وإن عاش كدك. إن مات هدك وإن عاش كدك. وتقريبا الشعب الوحيد في العالم اللي بيسمي الولد ضنا هو الشعب المصري. يقولك على العيال يقولك ضنايا، ابني ضنايا، إن تربية الولد فيها ضنا ومشقة وتعب. مات الأربعة يا خنساء، عيالك كلهم ماتوا. ماذا قالت؟ صبرت واحتسبت، قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. أمثلة كتير جدا يا إخواني في شأن المسلمات الصابرات الثابتات على البلاء بأنواعه وأشكاله. لا يفوتني طبعا في هذا المضمار أن أنسى أم سليم. أم سليم رضي الله عنها، مات ولدها أبو عمير، فغسلت وكفنت ودفنت، وكان أبوه في سفر كما تقول بعض الروايات، أو جعلته على سريره إلى أن عاد أبوه، وكان في الولد شيء من المرض. فلما عاد أبوه قال: يا أم سليم، ما صنع ولدنا؟ قالت: هو أسكن مما كان، نام واستراح، ثم قامت وتزينت له وتصنعت له كأحسن ما كانت تفعل، بعد أن قدمت له الطعام فتعشى فوقع بها، وعندما اغتسل وتهيأ لصلاة الفجر قال: أين الولد؟ قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن أخذنا عارية من جيراننا ثم طلبوها ألنا أن نجحدها؟ قال: لا والله، ما هذا بالنصف. قالت: فإن الله قد استرد منك ما وهب، لقد مات ولدك فاصبر واحتسب. فخرج يقص الذي كان على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان بينكما في ليلتكما هذه من شيء؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما، فولدت ولدا سماه رسول الله بعبد الله، ولد لعبد الله عشرة من الولد كلهم يحفظ القرآن ببركة صبر المرأة. أولم يقل ربنا: يا أخواتي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه امرأة معنا من أهل الجنة، أم زفر، مريضة بمرض الصرع، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي. والشكوى كما لا يخفى عليكم على أنواع: شكوى للخالق وهي من تمام الصبر، وشكوى للمخلوق وهي تنافي الصبر. يقول: أنا تعبان، عندي مشاكل كتير جدا، عايز أفضفض فاضفض لربنا يا أخي، قم وتوضأ واركع واسجد، وأنت ساجد بين يدي ربك قل له بأدب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عندما عاد النبي من الطائف وقد ضربوه بالحجارة ونزف الدم من عقبيه الشريفين، قال في الحديث ولو أن فيه ضعف، ضعفه الألباني، قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. إذا الشكوى إلى الله من الصبر. أرجو من إخواني في استوديو خفض الصوت، بارك الله فيهم وعليهم. شكوى ثانيا للمخلوق، إذا اشتكيت للمخلوق على سبيل التبرم والضيق فهذا من القنوط والتسخط على الله. تروح لواحد تقول له ها شد حيلك لا بأس طهور إن شاء الله هتبقى كويس وهتخف، يقول لك ربنا دايما فاكرني بالبلاوي مع أني ما أعملش حاجة يا أخي. ليلة أمس اتصل بي واحد وكلمني كلاما عجيبا، يا شيخ أنا أصلي وأفعل الخير، ابتلاني الله بالفقر، دخلت في مشروع ضاعت كل أموالي، ليه ربنا بيعمل فيا كده؟ قالوا يا أخي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. قالوا طب اشمعنى أنا؟ أقول يا أخي أنت من خلق الله، أنت ملك لله يفعل فيك ما يشاء، فاصبر واحتسب واستبشر. طب ليه يعمل كده؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله يا أخي، أشد الناس بلاء الأنبياء. في نبي لم يبتلى؟ أو لم يبتلى إبراهيم بنار النمرود؟ أو لم يبتلى إسماعيل بسكين الذبح؟ أو لم يبتلى يوسف بالسجن؟ أو لم يبتلى يعقوب بفقد يوسف وبالعمى؟ أو لم يبتلى يحيى بذبح اليهود له؟ أو لم يبتلى رسول الله محمد في نفسه وفي أهله؟ كل عيال النبي ماتوا في حياته، وماتت فاطمة من بعده بستة أشهر. ده النبي ابتلي ببلاء لم يبتلى به أحد مثله. يبقى أصبر، ما تشكيش للمخلوق. أتشكي الذي يرحم إلى الذي لا يرحم؟ أتشكو الذي يرحم لمن لا يرحم؟ اتق الله يا عبد الله. ومن الشكوى أن تشتكي لطلب الدعاء كما فعلت هذه المرأة، دي صابرة بس راح تقول للنبي عشان يدعي لها. واحد صالح راح يحج وانت مريض تقول له بالله عليك ادعي لي ان ربنا يشفيني، هي دي شكوى؟ هذا اخبار عن الحال لا على سبيل التبرم والسخط على الله، انما لطلب الدعاء، هذا جائز. ومن الشكوى ان تخبر الناس بما انت فيه لبيان الحال. هيا يا عم الشيخ ما جيتش خطبت الجمعة عندنا الشهر اللي فات، ليه؟ والله كنت مريض. هذه شكوى؟ هذه لبيان الحال. أحمد بن حنبل رحمه الله وهو يموت كان يئن، يئن، فقال له أحدهم إن الله يكتب على العبد حتى الأنين، فتصبر ولم يئن. ما هو ربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه المرأة مريضة ذهبت تطلب من النبي الدعاء وكانت تصرع، يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. مريضة بالصرع، والصرع على نوعين، صرع سببه عضوي تشنج في الأعصاب، وهذا مرض عضوي علاجه إن شاء الله عند الأطباء، وصرع بسبب تسلط الشياطين. وهذا صرعها كما جاء في روايات أخرى. والصرع اللي سببه تسلط الشياطين له علاج يدفعه وعلاج يرفعه. كلام ده مهم جدا. له علاج يدفعه وعلاج يرفعه. أهم علاج الصبر. أتصبرين ولك الجنة. النهاردة تقريبا كل بيت في واحد عليه عفريت، وكأن الشيطان خلاص فاضي لهذا وفقط. وأكثر من يزعمون هذا ما هم إلا في وهم. تعالوا نسلم بالأسوأ، فلان معمول لها سحر، فلان معمول له عمل، فلان عليه عفريت، تعالوا نسلم للأسوأ. العلاج إيه؟ أولا الصبر، أتصبرين ولك الجنة. ثانيا الدعاء، لا يرفع البلاء إلا الله، وإذا مرضت فهو يشفين. ثالثا التوبة، إذ أن البلاء لا ينزل في الغالب إلا بسبب الذنوب، ولا يرفع إلا بالتوبة. شوف أنت مقصر في إيه، شوف أنت الخلل جاي منين. ذكر ابن قيم الجوزية في كتاب الداء والدواء أن سليمان عليه السلام خرج يوما يصلي ببني إسرائيل صلاة الاستسقاء، فرأى في الطريق أمرا عجيبا، رأى نملة قد استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها الأربع إلى السماء وهي تقول يا رب يا رب، اللهم إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. سبحان الله العظيم. فنزل المطر، وقال سليمان لهم ارجعوا لقد كفتكم نملة. يبقى يا مبتلى بالصرع بسبب تسلط الشياطين، عليك بالصبر والدعاء والتوبة من الذنوب والمخالفات والاجتهاد في الطاعة. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في آخر الحديث هي ربنا هيقول ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. اجتهد في الطاعة، عليك بالنوافل في العبادات حتى يصبح لك عند الله قدر وكرامة، فتقول أعوذ بالله فيعيذك الله، يا رب ارفع عني الضر فيشفيك الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله في حضرتك يا رب. كويس يا رب. كويس. دلوقتي انا كنت متزوجة. نعم. وكان في مشاكل وكده، بس كان السبب مني مثلا المشاكل السبب مني فاتطلقت. فدلوقتي ابني يعني انا عرفت من المشايخ ان ربنا مثلا حاسبني يوم القيامة ان انا مثلا ما قصرت في وعملت مشاكل وكده واتطلقت. فدلوقتي لما ابني مثلا يوم القيامه يقول ربنا ان دي مثلا هي دي اللي كان السبب في الطلاق وكده، انا عايزه اعرف اعمل ايه دلوقتي؟ انا الحمد لله بقيت اصلي وبصوم ولابسه النقاب وكل حاجه الحمد لله، بس هي دي مشكله في حياتي يعني. وابني دلوقتي هو مع طريقي ده وبيتيني مثلا كل اسبوع على مره وكده، فانا عايزه مثلا ان هم هناك مش ولا بيصلوا ولا بيعرفوا اي حاجه، فانا لما يجي اليوم ده عايزه اعرف مثلا انا اعمل تعمل ايه كذا كذا كذا في الاسبوع ده لغايه ما يجيني ومثلا اعمل له ايه تاني. سنه كم سنه ابنك؟ 5 سنين ونص. طيب حاضر، جزاك الله كل خير. بارك الله فيك، رحمك الله. معنا اتصال يا اخواني. الى علاج المشروع بسبب تسلط الشياطين، اللي عنده سحر، اللي عنده لبس، علاجه لو سلمنا بالأسوأ، وأنا بقول تاني هو 99% عندهم وهم، لو سلمنا بهذا ما هو العلاج؟ الصبر، الدعاء، التوبة، الاجتهاد في الطاعة، الذكر، ذكر الله هو الحصن الحصين، أذكار الصباح والمساء، ادخل بيتك على ذكر، كل على ذكر، نم على ذكر. الواحد إذا دخل إلى بيته وذكر الله قال الشيطان لمن معه لا مبيت لكم هنا. وإذا دخل إلى بيته على غير ذكر دخل البنجور، مساء الخير، العواف، هاي، قال الشيطان لمن معه أدركتم المبيت. فإذا أكل ولم يذكر الله وأكل بشماله كما يأكل الشيطان بشماله للأتيكيت، قال الشيطان وأدركتم العشاء. يبقى كن على ذكر. خمسة، اتعلم سورة البقرة، احفظها، اقرأ تفسيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. اقرأ سورة البقرة في بيتك أو اسمعها كل ثلاثة أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين ثلاثة أيام. الرقى الشرعية، نرق المسحور أو المحسود أو الذي يصرع، نرقيه بالمعوذتين، بالفاتحة، بما ورد في السنة: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه المرأة كانت تصرع: يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي، يعني أن يعافيني. هذه المرأة توسلت توسلا شرعيا بالنبي محمد. والتوسل كما لا يخفى عليكم على نوعين، كلام ده غاية في الأهمية، مش عايزين نقعد نقول للناس كان يا ما كان قال الراوي، عايزين نعلم الناس. التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. التوسل المشروع أن تتوسلوا إلى الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى مجتمعة أو منفردة. مش ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ قول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تفرج كرب إخواننا في غزة. تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، هذا حسن وجميل ومشروع مجتمعة أو منفردة. الفلاح في أرضه لما يحمل حملا ثقيلا بيقول يا أوي، هو ده توسل مشروع، دعا ربه باسم يلائم طلبه، يخرج من بيته للعمل يقول يا رزاق يا كريم، ده صح، هذا توسل مشروع بأسماء الله الحسنى مجتمعة أو منفردة. أو تتوسل إلى الله بصفاته العلى مجتمعة أو منفردة. صفات ربنا، مرض عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله إني أشكو من كذا، قال ضع يدك على ما يؤلمك وقل ثلاثا: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته. العزة والقدرة من صفات ربنا. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. ففعلها عثمان مرارا فبرئ ولم يشكو مما كان يجد. أن تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة، زي الثلاثة اللي حبسوا في الغار وقص النبي لنا قصتهم في القرآن: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الإيمان ده عمل صالح، شوف الناس العقلة هتتوسل بيه ازاي. أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذا توسل مشروع. المرأة توسلت توسل مشروع بدعاء الصالحين من الأحياء وأصلح الصالحين من الأحياء رسول الله محمد. أما التوسل الممنوع أنك تروح عند ضريح تقول للميت مدد مدد بجاه النبي، مدد يا نبي، كل هذا باطل كل هذا باطل. هذه المرأة مرضت فذهبت إلى رسول الله: يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال: أتصبرين ولك الجنة؟ الصبر على هذا البلاء أعظم سبب لدخول الجنة. قالت: أصبر. واختارت البلاء والصبر على البلاء لجزيل الثواب المترتب على البلاء. وكثير من الصحابة عملوا كده. سيدنا معاذ بن جبل لما نزل الطاعون في الشام، طاعون وعمواس، قال معاذ: يا رب اجعل لآل معاذ نصيبا من الطاعون. يا سبحان الله، لماذا قلت هذا يا معاذ؟ لأن الميت بالطاعون شهيد. اللهم اجعل لآل معاذ حظا من الطاعون. فمات زوجه ومات ولده ونزل به الموت، وهو يموت كان يغشى عليه ويفيق، يغشى عليه ويفيق، فكان إذا أفاق قال: اللهم اخنق خنقك فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. هذه المرأة وقع بها البلاء واختارت البلاء والصبر على البلاء، ورغبها النبي في هذا لما طمعها في الجنة: أتصبرين ولك الجنة؟ قالت: أصبر. ونحن بداية لا نتمنى البلاء، سلوا الله العفو والعافية، لكن إذا وقع بكم البلاء فتجلدوا وتصبروا وصابروا حتى يكتب لكم الأجر. اوعى تتمنى البلاء، هذا سمنون الكذاب. أتعرف قصته؟ سمنون ذهب إلى عيادة واحد من أصحابه قد مرض، فوجد أن المريض يتألم ويتأوه. قال: اصبر، إن هذا البلاء لو نزل بي ما فعلت كفعلك. خليك راجل يا أخي، عمال تتأوه ليه؟ شوية العيا دول لو عندي وعندي أضعفهم ما عملش زيك كده. طب هو حد كلفك تتمنى البلاء ليه كده؟ قال أهل العلم: فمرض سمنون، مرض بإيه؟ بحبس في البول. مرض سمنون بحبس في البول، وانت عارف ان هذا البول إذا حبس في الدم يموت الإنسان، يموت. أصيب بحصر في بوله، يشعر كأن نيران تسري في دمائه، فكان يدور على الكتاتيب ويقول للأطفال في الكتاتيب: ادعوا الله لعمكم سمنون، وقولوا: اللهم اشف سمنون الكذاب. فبداية لا تتمنوا البلاء، سألوا الله العفو والعافية. عند الشدائد قد تنفسخ العزائم. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاب من الأنصار قد مرض، فوجده كالفرخ ضعيف جدا، فقال: يا بني، أكنت تدعو ربك بشيء في مرضك؟ قال له: آه، كنت أقول: يا رب، اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: إنك لا تطيق. أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ففعل فبرئ بفضل الله. قال النبي لها: أتصبرين ولك الجنة؟ قالت: أصبر. ثم عادت وقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها فما رؤيت مصروعة إلا وهي متعلقة بأستار الكعبة. لله ضرها، ما أعظم حياءها، لله ضرها، ما أعظم حياءها، مع أنها امرأة سوداء عجوز تصرع وتكشف رغما عنها، إلا أنها طلبت من النبي إذا جاءها الصرع أن يدعو لها حتى لا تنكشف. أين هذا الحياء من بعض النساء اللواتي تبذلن ولبثن الضيق والشفاف والخفيف والهفاف وخرجن يخالطن الرجال؟ أين هذه القمة الشامخة؟ أين هذا المجد التليد من امرأة خرجت بلحمها إلى سوق النخاسة كأنها تقول بلسان حالها للرجال الناظرين إليها: ألا تنظرون إلى هذا الجمال؟ هل من راغب في الود والوصال؟ هذه صاحبتنا التي معنا أم زفر، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة عليكم. الله. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يكرمك يا رب ويزكك علما يا رب، كده زي ما خلطونا كده عرفنا الدين وعرفنا أمورنا. الله يبارك فيك يا رب. يخليك يا شيخ مصعد. بص يا شيخ مصعد، بالله عليك أنا أقول لك على سؤال. أنا ابني قعد 8 سنين ملتزم. نعم. وسني، وهو اللي خلانا نسبب في التزامنا أنا وإخواته. نعم. وبعدين دلوقتي بقى له 4 شهور انا بعيط والله عشانه، بقى يشرب سجاير ورجع ما بقاش ملتزم، ما فيش من دون الا دقنه. وبدعي له بعيط لربنا، اعمل ايه؟ اقطعه ولا اعمل ايه؟ بس وتعبان عليا وعنده السكر والضغط عاليين بسببه. هجاوبك ان شاء الله. واعمل ايه بس؟ مش عارف اعمل ايه والله، تعبان عليا والله، عمال اعيط لربنا وانا بصلي وادعي له، واقول له يا ابني، يقول لي ادعي لي بالوده، لكن ولبس البناطيل تاني وكان لابس الجلابيه وكان كويس، وكان بيروح للشيخ محمد حسين يقف في 6 اكتوبر، وكان الشيوخ الحلوه كلها كانت معاه النمر بتاعته. طيب هجاوبك، هجاوبك ان شاء الله. يبقى قصه ام زفر في الصحيحين، والحديث متفق عليه. احفظوا الحديث ده ارجوكم، لا تغفلوا عن قصه هذه الصابره، لعلنا نلتقي بها في الجنه ان شاء الله. عن عطاء ابن ابي رباح رحمه الله تعالى قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن يرفع درجتها في أعلى عليين، وأن يحشرنا معها خلف لواء حبيبه محمد سيد الأولين والآخرين، اللهم آمين. الأسئلة. أختي بتقول لي: 4 أولاد متفاوتين في العمر، الأول في سن المراهقة والصغير رضيع، وأنا أحاول جاهدة أن أصلي الصلوات في أوقاتها، لكني ومع الأسف يغلبني النوم بسبب السهر، فيضيع مني الظهر مع العصر، ماذا أفعل؟ أولا على الواحد منا أن يأخذ بكل الأسباب التي تعينه على الصلاة في أوقاتها، لأن الله عز وجل أمر بهذا عندما قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال: حافظوا على الصلوات. نحاول قدر الطاقة. طيب أنا يا شيخ والله بنام بدري، بس الصغير بيبكي فأقوم لأرضعه لأصلح من شأنه، ثم أنام ثم يقوم ثم أنام، وعندي نية صالحة أن أستيقظ وأصلي الظهر في أول وقته، لكن تغلبني عيناي. إذا كان ذلك كذلك فليس في النوم تفريط، لا إثم عليك إن شاء الله. ثم لما تقوم من نومك توضئي وصلي ما فاتك بسبب غلبة عينيك. بتقولي: الولد المراهق لا يصلي، ماذا أفعل؟ والست اللي ابنها كان بيصلي وبقى يدخن. الإجابة على السؤالين: ماذا أفعل؟ أولا عليكما بالدعاء له، دعاء الأم مجاب، ادعي لنا ربنا يهديه. وربنا وصف الصالحين في سورة الفرقان أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ادعي ربنا أنه يهديه، قلب ابنك في يد الله، ادعي لنا ربنا يهديه في كل سدة في وقت الإجابة، ادعي له. مش عايز ينصلح حال، اهجريه لتزجريه. يجي يسلم عليك لا ترد السلام، يجي ياكل ما تاكلش معايا، أنا غضبان عليك لحد ما تصطلح مع ربنا، اهجري. كم في الهجر من زجر عن المعاصي. احرمي مما يحب. شوفي أصحابه مين، الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. زوجي بيدخن قدام ابنه، فقام ابنه بقى يدخن زيه. يا أيها الزوج اتق الله في أهلك، أولم تسمع إلى الله وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إذا بليتم فاستتروا. يا أخي إذا بليتم فاستتروا، كف عن الدخان، عن هذا الحرام. واتق الله في ولدك، واتق الله في زوجك. أريد أن أسأل معنى من هم الصابئون. الصابئون فيهم أقوال كثيرة، أشهرها أنهم كانوا يعبدون الكواكب، يعبدون النجوم. وفي هناك تفصيل لكن الوقت ضيق، ممكن نفصل أكثر من هذا. عمليات التجميل حرام ولا حلال؟ أحيانا تكون حرام، حرام إذا حرفت الخلقة عن الأصل، وحلال إذا أعادت الخلقة إلى الأصل. كلام سهل، واحدة وشها اتحرق عملت عملية تجميل عشان يرجع زي ما كان، حلال 100%. واحدة عملت تنفخ في أعضاء وتشفط في أعضاء وتكبر في شفايفها تبقى الشفة قد كف إيدي كده، هذا حرام. فإذا كان التجميل هيعيد الخلقة للأصل حلال، التجميل هينحرف بالخلقة عن الأصل هذا حرام. طيب أختي بتلبس ضيق وبتعمل مشاكل، ماذا أفعل؟ انصحي لها وادعي لها أن ربنا يهديها، وسمعيها محاضرات أهل العلم في هذا الكلام، عرفيها أن الموت يأتي بغتة، وأن أكثر من يموت هم الشباب بدليل قلة الشيوخ. ربنا يهديها ويهدي كل المسلمين. البسملة في الفاتحة الخلاصة فيها إيه؟ آية ولا مش آية؟ لا مش آية، الخلاصة إن شاء الله أنها ليست آية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة ويسر، وآخر ما كان عليه أنه كان يسر. وأنس رضي الله عنه يقول: صليت خلف النبي وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم كان يقول: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. ما بنسمعش البسملة، بس كان بيقرأها في سره. دفتر التوفير بيضارب به في البورصة، ماذا تقول فيه؟ لا أدري، مسألة جديدة علي أسأل فيها مشايخي. عايشة مع حماتي وبتعمل لي مشاكل، أعمل إيه؟ اصبري على أذاها، وصبرك قطعا على أذاها سيجلب لك عظيم الأجر. اصبري وصابري، وما تنسيش أنك هتبقى في يوم من الأيام حما، وتعاملي معاها كأنها أمك. وصدقيني البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. أنا كنت متجوزة وعملت مشاكل مع زوجي وأنا السبب في الطلاق، هل أنا علي ذنب بكده؟ طبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. طب ما أنا تبت إلى الله، ما كنتش محجبة اتحجبت، انتقبت، بقيت أصلي. التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، فهوني على نفسك. ده انت لو تبتي توبة صادقة ربنا هيبدل لك السيئات حسنات. قال جل جلاله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. دي الأسئلة اللي جت، وهذا هو موضوعنا. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا، وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، وأن يجعلنا من الشاكرين على النعماء، ومن الصابرين على البلاء، وأن يشفي كل مريض مسلم، وأن يرزق كل مبتلى مسلم بالصبر والرضا والسلوان، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.